людей мудрахли. Oh, God, نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه تحيا بيت جنات الغا والفندق الغا راج قيام فرغا صرح الأمة كيري تحيا بيت جنات الغا والفندق الغا راج قيام فرغا صرح الأمة كيري صرح الأمة كيلين نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه جار سنان وطغى ودار فينا مبغى نبت وسنغى وقال الإلهي وجار سنان وطغى فينا ما بغى لفت وسطغى وقال الهلعين نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه ونبينا نبينا نبينا صلي وليه الحياة بين جنات الغا وتندق الغا عش قيام فرغا صرح الأمة كيري صرح الأمة كيرين نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه نبينا نبينا نبينا صلي وليه صور صور يا نور الفرح صور هبت الغليان صور يا نور ليام سطور يا نور الفرج يا نور الفرج بارت الحيلة وتلف الشور يا نور الفرج يا نور الفرج قوتنا بحصل طم وجور يا نور الفرج يا نور الفرج صرح بالعروام بطور يا نور الفرج يا مصدور يا نور الفرج يا نور الفرج قارت الحيلة وتلف الشور يا نور الفرج يا نور الفرج قتنا بحصار قلم وشور يا نور الفرج يا نور الفرج وصار حبل العروام بطور يا نور الفرج يا نور الفرج